سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فضيلة الشيخ، ما معنى قولنا منه بدأ وإليه يعود؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام يقال في سياق التعريف بالقرآن، وأنه كلام الله جل وعلا، منه بدأ يعني صدر منه قولا وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإليه يعود في آخر الزمان بحيث يرفع من الصدور والمصاحف كما جاءت بذلك السنة.